الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اقرأ يا أحمد. صفحة 262 قال: فقال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. ما في تؤتوني المطحنا حتى تؤتوني موثقا من الله. نعود إلى موضوعنا 272. الشرط الثالث أن يحيل برضاه، أن يكون المحيل راض عن الحوالة، كما أن المحتال يكون راض إذا كان المحال عليه غير مليء، أما إذا كان مليء فلا يشترط رضا المحال عليه، لأن هذا الحق له، الحق له على فلان، فما يصح أن يقال المحيل الذي يحيل الدين على كذا حقه ثابت لفلان. إذا أراد أن يحيل حق أن يحال الدين عنه فيحال برضاه. اسمع العبارة من الذي يقول: لأن هذه غير خلاف، خلاف المحال عليه والمحتال فيه خلاف، هل يشترط رضاه أو لا يشترط، كان هذه مثلا لا خلاف فيها. نعم. ايش معنى شرط المقاصة؟ المقاصة ان يقتص دين فلان بدين فلان، لزيد دين على عمرو وعمر له دين على زيد فيقتصان في الديون فيتساقط الديون، هذا هو المقاصة. ما شرط عليه أن يقول لا خذ ديني من غيري، لا اشترط عليه، لا بد من رضاه، إذا رضي فله أن يحيل. انتهينا من هذه، هذه نقطة. الآن جملة ثانية: وعلم المال، هذا الشرط الرابع، لا بد أن يكون المال المحول به أنا يا فلان أخلتك على فلان، اتبع فلان خذ منه الدين، إذا وافق رضي فلا بد أن يكون هذا الدين معلوم، فلا يصح أن يقول اذهب إلى فلان فاستلم منه مبلغ، ما يصح هذا، لا بد أن يكون المحال عليه مبلغ معلوم، هذا معنى علم المال. فلا يصح أن يحال صاحب حق على محال عليه دون أن يعلم مقدار المال، هذا معنى مقدار. اقرأ. ومن قال أن الحوالة بيع فتبعته مجهول، ما في بيع المجهول. فمن قال الحوالة استيفاء فلا بد أن نعرف المستوفى كم هو. نعم. أقرأ. ما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف، لأن الإتلاف منه ما يثبت فيه القيمة ومنه ما يثبت فيه المثل. الأموال إذا تلفت منها ما يثبت منها ما يكون فيه مثلية، ايش معنى مثلية؟ يعني يقال ويوزن ويعد ويزرع. اذا كان هذا المال مما يقال او يعد او يوزن او يزرع فيسمى مثلي، فلو اتلف هذا النوع له ان يوجد مثله ضرعا ومعدودا ومقالا وموزونا. فاذا كان لا يقال ولا يوزن ولا يعد فليس مثلي، يسمى قيمي. هذا معناه. ها؟ عيد العبارة مرة ثانية. هذا من قال أن الحوالة بيع، بيع دين بدين، إذا جعلها بيع صحيح ما يصح، لأنه كيف تبيع هذا الدين بدين آخر مثله؟ ولا بد من التجانس، لا بد أن يكون مثله. فإذا بعت حبوب بحبوب فما صح فيه التفاضل، في تفاضل كان فيه، هذا جوهر وهذا حبوب، ولا جوهر وجوهر ما يتساوى، من هذه الشبهة جاءت. لكن الاستيفاء لا يمنع ذلك، لو جعلنا الحوالة استيفاء حق لا يمنع ذلك، استوفي هذا الحق من فلان فيه زيادة فيه نقصان مع رضا المحيط، قال يا فلان ما لك علي من دين اذهب فاطلبه من عمرو، إن عندي له فإن لي في ذمتي 600 وأنت تطالبني 500، اذهب فاقبض 600، فله أن يقبض 600 ريال فيها 100 زائدة، هذه 100 زائدة برضا المحيين. لكن لو اشترط من أول أو علم أنه لن يحتاج إلا بهذا الشرط فلا يجوز، لو علم أنه لا يحتاج إلا بشرط زيادة لا تجوز. ولذا لما شرط المقدار لا يصح، لابد أن يكونوا متساويين لأنهم رأوه بيعا، فلابد من التساوي، البيوت لابد أن تكون متساوية. لكن لو جعلنا الحوالة إنما هو استيفاء حق فلا يتمنع الزيادة القليلة والزيادة الكبيرة إذا كانت برضا الطرفين. نعم. إبل الدية خاصة علمة، لأن إبل الدية لابد أن تقدم في 3 سنوات. الأمر الثاني أن هذه الإبل إذا جعلناها حوالة إن هو أقرضه 50 من الإبل فقال اذهب واقبض 50 من فلان فإن عليه دية 100 من الإبل، 100 من الإبل مقسمة أقسام، لأن لابد تكون لها ذات سنين معينة. فإذا أحاله عليها فلا توجد الصفات الموجودة في القرض الأول، إذا اختلفت الصفات كان ربا، فلذا منعوها من هذا الوجه. عرفنا لما قال إبل الدية لما؟ إبل الدية مو 100 ناقة فقط، لا 100 ناقة 20 منها كذا و20 منها كذا، هي ذات أصناف معينة وذات سنين معينة. ولو أحاله على دية على ديات من الإبل فلا تصح، هكذا أراد أن يقول. اقرأ المثل بعده. هذا صحيح، قال يا فلان ما لك علي من دين اذهب فاطلبه من فلان، فلان هذا زيد المحال عليه يجد رضاه، هل يستلزم أن يؤخذ رضاه؟ قال ما يستلزم، لأن صاحب الحق له أن يقبض الحق بنفسه وله أن يوفر، وهو أحال عليه ولا يطلب رضاه خلافا للحنفية الذين اشترطوا رضا المحال عليه. نعم. المحتال إن كان المحال عليه غير مالي لا بد من رضاه، المحتال الذي يتحول صاحب الحق إذا جاء المدين قال يا فلان اذهب فاستلم حقك من فلان، وفلان هذا معدم فقير معسر محجور عليه فلا يجب أن يذهب، فإن لم أن يرضى خلاص لا بد من الرضا، بخلاف لو كان المحال عليه ملي بمعنى ذا مال غير مماطل ويقدر أن يدفع، إذا قال اذهب إلى فلان أحلتك عليه يجب أن يتحول، لا يجوز له أن يتباطأ ولا يجوز أن يرفع، ما صح له شرعا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول وإذا أُحيل أحدكم على ملي فليدفع، وفي رواية فليتحول. نعم. كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. أن يكون مليئا بالمال والقول والبدن، هكذا يقول الإمام أحمد، قال المليء لابد يكون المليء بالمال والقول والبدن، فسروا المال إيه والقول إيه والبدن، فسروه بتفسيرين، اسمعوا الأول منهم. نعم. أنه يقدر على الوفاء، المال موجود عنده، هذا مليء لأنه عنده مال يقدر على الوفاء به، ما يكون عاجز وفقير. نعم. يكون مليئا بماله وقوله، القول أن لا يكون مماطل، ما يسوي غدا تعال وبعد غد كذا اليوم ما عندنا كذا، فما يصح، أن يكون مليئا بالمال والقول والبدن، مال خسر البدن. استطاع أن يقال تعال إذا تباطأ أن يدعى إلى مجلس الحكم فيأتي، هذا معنى أن يكون مليئا بماله وبدنه وقوله. التفسير الثاني عن الإمام، اسمع ما يقول. نعم. ماله القدرة على الوفاء، وافق الأول ما في خلاف. نعم. هذا القول هنا يختلف عن الأول، هناك قوله ايش فسرها؟ أنه ما يكون مماطل، وهنا قوله فسرها أنه مقر بالدين، هناك أن لا يكون مماطلا ومن هنا أن يقر بالدين يعترف. نعم. وبدن أن يكون حيا ما يكون ميت، هناك فسرها أنه بالإمكان جلبه إلى مجلس الحاكم، وفسر البدن هنا بأنه حي غير ميت. نعم. من هو الممتنع؟ المحتال، نفس المختال إذا قيل تحول وقابة أجبره الحاكم على التحول. نعم. من ذمة المحيل متى تبرأ؟ إذا قبل المختال بالحوالة، أما قبل وفونها فلا تبرأ ذمته، له أن يطالبه بالدين، إذا قال أنا ما أذهب ولا أتحول فلا تبرأ ذمة المحيل، لكن تبرأ ذمته إذا أحاله، فالدين انتقل منه إلى فلان فلا عاد يطالبه أبدا. فإذا أجبره الحاكم قال اذهب فتحول إلى فلان، فلان مليء لأنه رفض، هل تبرأ ذمة المحيل قبل إجبار الحاكم؟ قال فيه روايتان، اسمع الآن ما الذي يقول. أنه مليئا فبان مخلصا ولم يكن رضيا بالحوالة، يرجع على من؟ يرجع على المحيط، لكن رضي به، ولكن ظنه مليء وظهر مخلصا أن الحلال لما يرجع، يقولون هو الذي فرط، يا فلان اذهب فاستلم دينك من فلان، تحول عليه فقبل وظن أنه ملي، فلما ذهب إذا مخلص أو مماطل يرجع ما يرجع. المالكية يقولون يرجع لأنه غره، والحنابلة يقولون لا يرجع لأنه فرط، التقصير من قبله، برئ الذمة المحيي لا عاد طالبه. ما بعده وإلا فلا، يعني إن لم يرضى فلا يرجع، إن لم يرضى يرجع، وإن رضي فلا يرجع، هذا معناه إلا فلا. هذه جملة مختصرة، العرب تتبع الاختصار في الكلام. وإلا فلا يعني وإن لم يرضى وإن رضي فلا يرجع، وإن لم يرضى يرجع. نعم. ويحتمل وفاقا لمذهب مالك باع واشترى، وضرب مثال العبد، وبلاش العبد، اشترى مال، اشترى سيارة، فلما اشترت السيارة المشتري أحال البائع، قال اذهب واقبض الثمن من البنك، وكتب له المبلغ، أو أحاله على شخص، فلما ذهب يستلم أو استلم ظهر أن السيارة مستحقة. إيش معنى مستحقة؟ مغصوبة أو لشخص آخر أو مسروقة أو ما إلى ذلك، فالبيع باطل ولا صحيح؟ يقولون إذا فسد البيع بطل، بطلت الحوالة، الحوالة باطلة، يرجع انقبض المال يرجع به على المشتري، والمشتري طالب البائع بالمبلغ الذي استلم، لأن البيع باطل. عرفنا؟ هذه أصل مثلا، يقولون كل بيع فسد وبطل تبطل الحوالة به قبل القبض ولا بعده. عرفنا هذا؟ المسألة التي تليها اقرأها. هذه أراد أن يقول باعه سيارة بشروط، ثم إن المشتري وجد أن السيارة فيها عيب لم يطلع عليها مما يخل بالبيع، فأعاد السيارة، فهذه ليست لبخ ما اتفقنا عليه. أو أقاله، إيش معنى أقاله؟ طلب منه فسخ البيع. العقد صحيح ولا مو صحيح؟ العقد صحيح. هنا في هذه الحالة أحال البائع أو المشتري، إما البائع أحال وقال استلم السيارة من فلان، أو المشتري أحال البائع بالثمن على فلان وتحول وقبض الثمن ثم رد السيارة بالبيع، قبض الثمن أو لم يقبض، البيع صحيح، فالحوالة صحيحة ولا مي صحيحة؟ فالحوالة صحيحة. فإن قبض الثمن وأعاد السيارة ولا أقاله في الفصل، يعود بالثمن على البائع، والبائع يرجع يقبض بضاعته المردودة عليه. هذه المسألة الأولى، فسد البيع فتفسد الحوالة، هنا البيع صحيح لكن وقع فيها فسخ أو إقالة أو رد عين، فيقول في هذه الحالة الحوالة صحيحة، وإنما يرجع بالعوض، سيارته تعود إليه وذاك يستلم المبلغ كما كان. عرفنا هذه المسألتين؟ اقرأ ما بعده. يقول يعني تعقيدات رحمهم الله لعل مرت عليه، يقول الصورة التي فيها فسخ البيع لعيب أو غيره كان فيه حوالة، الحوالة صحيحة، فلو بعد فسخ البيع ورجع يطالب المشتري البائع برد الثمن لأنه عاد إليه سرعة، لا من بقي حال المشتري على من أحال البائع عليه أولا. انظر الصورة، سلط باعه سلعة فظهر فيها عيب فرده، فقد ردها بحاله أن يقبض الثمن من فلان، ثم ظهر في العيب سلعة في البيع سلعة في البيع عيب فرد السلعة، فكيف يرجع في الحوالة؟ يرجع بها لأنه عاد الموضوع، لأن عاد السلعة إلى صاحبها، فيرجع على من أحاله بالمبلغ. يقول هنا في هذه الحالة لو جاء فطالب المشتري البائع برد الثمن، إنه أحاله بثمن على فلان فقبض، قال هذا الثمن إنه السيارة رديناها عليه، قال اذهب فاقبض الثمن من فلان الذي حلتني عليه، جائز ولا مو جائز؟ يقول هذه جائز، لعلها وقعت عندهم رحمه الله. عرفنا هذه؟ هذه صورتها. اقرا ما بعدها. إذا قال أحلتك، قال بل وكلتني، يعني فلان جاء يطالبه بدين، قال اذهب أحلتك على فلان فاقبض منه المبلغ، فقبض منه المبلغ، فجاء صاحب الدين قال وين المبلغ اللي استلمته؟ قال أنت أحلتني عليه، قال لا ما أحلتك، أنت وكلتني. عرفنا؟ المدين أحال فلان ليستلم، والمختار قال أنت لم تحلني إنما وكلتني في القبض. هذه الصورة. اقرأ العبارة مرة ثانية. فإن قال قال أحلتك ثم قال وكلتني، لو قال أحلتك واعترف المحتال بأنه تلفظ بهذا اللفظ فليس القول قول مبتاع الوكالة. لو جاء فلان زيد قال يطالبه عمرو، قال هات يا زيد المبلغ الذي عليك، قال إذ أحلتك على فلان فاقبضه، فذهب ثم جاء زيد طالب عمرو بالمبلغ، قال أي مبلغ؟ قال الذي أحلتك، قال أنت ما أحلت وكلتني. هنا قال القول قول من؟ مدعي الوكالة. إن قال أحلتك في اللفظ فليس القول مدعي الوكالة، لأن كلمة أحالة في اللفظ لا تسمى وكالة، فظاهر اللفظ تقتضي أن البينة مع من قال أحلتك. واضح؟ ظاهر الفاظ دلالات تدل على أنه إنما أحاله لا وكله، بخلاف لو قال أنت ما قلت أحلتني إنما قلت وكلتك. واضح؟ إذا قال وكلتني أنت لم تتلفظ بأحلتني بل قلت وكلتني، فالقول قول مدعي الوكالة لأنه حق معه، القبض المال والقبض لا يكون إلا عن وكالة. واضح هذا؟ لكن في الأولى لو قال أحلتك ما يقال قول قول صاحب الوكالة، لأن ظاهر اللفظ معه. نعم. باب الحوالة في باب كبير في آخر الفقه يسمى باب الدعاوى وباب القضاء، يذكرون فيها مثل هذه المسائل، وأحيانا تكون الدعاوى كثيرة جدا فيجعلون في آخر باب ما فيه من دعاوى. هذه مسائل في دعاوى الحوالة، ليس في باب الحوالة، في الدعاوى كيف تكون لو قال حالكم وقلتنا، هذه يسمى باب القضاء. واضح هذا؟ طيب تنبيهات. أول، الحوالة على ماله من الديون الإذن في الاستواء فقط. لو جاء لزيد من جيران يذهب يا زيد حلتك على فلان استلم لي منه الديون التي عليه، هل يسمى حوالة ولا يسمى تفويض ووكالة وإذن في الاستيفاء؟ قال إذن في الاستيفاء ما تسمى حوالة. الحوالة لا بد أن يكون المحتال يعني دائم للمحيل، هذا ما هو دائم بس فقال إذها فقط المبلغ. المحتال لا يطالب المحيل بشيء، إنما المحيل جاء إلى المحتال قال إذها فقط من فلان، هذه لا تسمى حوالة. هذه الصورة تفيدنا كثير في المسائل. إذا اشترى إنسان بضائع ثم أحال وقال استلم المبالغ هذه من وكيل فلان، إذن بالاستلام ما تسمى حوالة من اللغة، لكن أما شرعا لا، ليس فيها نقل دين من ذمة إلى ذمة، إنما إذن بالاستلام. عرفنا هذا؟ الآن إذا دفع شيء ولا كتب سند إلى البنك قال استلم هذا من المبلغ، تسمى حوالة هذه لغة شرعا؟ ما تسمى حوالة، ثم إذن بالاستلام، اذهب فاستلم هذا. فالشيخ الذي يكتب لفلان ليستلم المبلغ، هذا السند عبارة عن إيه؟ إذن بالاستلام، ما يسمى حوالة إلا إذا كان دين. لو كان هذا دين وهو مقرض للبنك هل يسمى حوالة؟ هذا لا يسمى حوالة. عرفنا هذا؟ والحوالة التي يستعملها الناس في تحويل مال من كذا إلى كذا هذا يسمى نقل المال، هذا وكالة في نقل المال وتسليمه، ليست الحوالة الشرعية المعروفة. الحوالة التي عندنا في الشرع أن ينقل مال من ذمة إلى ذمة، يحوله من فلان إلى فلان، إنما هذا إذن بالاستلام فقط. ويسمع العبارة مرة ثانية، الحوالة له الرجوع أن يرجع يقول هذا الدراهم التي لي عليك، واضح هذا؟ وإحالة من لا دين عليه على من دينه عليه وكالة، وكالة في إيه؟ في القبض، وكالة في القبض. اذهب يا فلان الى البنك هات منه 500 ريال، او اذهب الى التاجر فلاني اقبض منه 500. هذا ذهب بينهم اتفاق انه يقترض منه 500، فذهب هذا وكالة في اقتراضه، انما وكله ليقترض، في وكالة في قبض ووكالة في اقتراض واذن باستيفاء وحوالة، فلا بد ان نفرق بينهم، فلا بد من التفريق بينهم. الشيكات قلنا إذن في الاستيفاء، اذهب فاستوفى، ولذا إذا ما وجد الشيك رصيد وهو خدع قال استوفي، وظهر أنه لا مبلغ ولا لا ولا لا لا عهدة ولا مال ولا مبلغ في الجهة المحال عليها، هذا في غش وغرر الخداع. واضح هذا؟ بقي معانا البطاقة التي يسحب منها المال، هذه البطاقات التي تسحب منها الأموال. إذا ذهب للتاجر وأعطاه هذه البطاقة وأخذ منها الرقم وعرف أن مستندها صحيح وقبل هذا وقبل ظاهر البطاقة، هذا التاجر، فقيد عليه الحساب وحال المبلغ إلى البنك، هل هذا يسمى تحويل؟ وما هي وظيفة البنك في هذه؟ هو إذن بالاستلام، لا زال إذن بالاستلام، لكن البنك ضامن، وكأن البنك أعطى هذه الوثيقة لفلان، قال يا فلان ادرزها لتبين أن الجهة المصدرة لهذا ضامن بما يترتب عليك من حقوق، فهي ضمان وكفالة. مر عليه معنى الضمان، أليس كذلك؟ ضم ذمة إلى ذمة بالتزام الحق. وكأنه لما أعطاه هذه الوثيقة وهذه البطاقة قال هذه الجهة المصدرة أني أضمن لمن أبرز هذه أتحمل ما ترتب عليها من مال، فهي كفالة لمن كفالة، كفالة وضمان. إن كانت هذه الكفالة بدراهم وفوائد هذه مصدر صح، هذه مصدر من الكفالة ما صح في المملكة، فيما إذا كان ذاك احتمل الدين الذي عليه إما ربا أو لا يجوز فرعا. واضح هذا؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. والغريم يسأل كذلك هذا المدين، كل غريم للآخر وكل مدين للآخر، والمبلغ عليهم واحد. لو جعلنا التحويل بيع فكان بيع دين بدين ما يصح، لكن هذا إسقاط، هذا إسقاط، فهذا أسقط ما في ذمة فلان وهذا أسقط ما في ذمة فلان. ولذا من منعه احتج بقوله صلى الله عليه وسلم، نهى بنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالي بالكالي، هذا لا يكون بهذا المعنى، بيع الكالي بالكالي عن الغائب بالغائب، يوم يبيع سلعة غير موجودة بمال غير موجود، مال في الذمة والسلعة في الذمة، قال أبغى منك بعد 6 أشهر بضاعة لأنها لا توجد الآن، والمبلغ أعطيت إياه بعد شهر، هذا ما يجوز، لا هذا استفاد بالمال ولا هذا استفاد بالبضاعة، هذا نهى عنه صلى الله عليه وسلم بيع الكالي بالكالي. لكن لو كان زيد على عمرو وعمرو على زيد مبلغ متساوي، كل واحد منهم مثل الآخر ذاك المبلغ، فتساقط قال الذي عليه خذه بالدين الذي عليه، فهذا مو بيع، ليس بيع الكالي بالكالي، من فسره فقد أخطأ، إنما هذا تساقط الديون، تساوت الديون فتساقطا، إن هذا استفاد أنه أبرأ ذمته وذاك استفاد أنه أبرأ ذمته، فلا يدخل بالحديث. واضح هذا؟ يعني أراد يقول لا يشترط المثل، هذا له 500 وهذا له 1000، ما يشترط، يتساقطا في المقدار أقل المقدار ويبقى الباقي في ذمة المدين. لو كان لأحدهما 1000 والآخر له عليه 500 يتساقط في 500 تبقى 500 في الذمة. نعم. هذا الأول، لكن في رواية أنه لا بد تراضي. نعم. هذا يعني موافقة لبعض الأئمة، لا يبيع الكالي بالكالي، كلمة عم عن رواية المذهب، لكن الأولى هو المذهب هو الصحيح. نعم. آخر ممنوع من الصدق، إذا كان له دين على آخر فطالبه فقال، خذ في العبارة فقال قد أحلت، قد على الباحث وعليها فتحة، ضعوا على التاء فتحة يعرف أنها تاء الخطاب، فقال قد أحلت به، قد أحلت به علي فلانا، قد أحلت به علي فلانا، فأنكر رب المال. جاء زيد يطالب عمرو بالمبلغ، قال هذا المبلغ، قال المبلغ الذي لك علي أنت حلت فلانا علي فاستلمه. هذه معنى العبارة، عرفناه؟ نقرأ العبارة مرة ثانية. إذا كان لا قلنا آخر هنا آخر آخر من سفي أيوة قبل قول رب المال مع يمينه. لما قبلنا قول رب المال وما قبلنا صاحب البيت؟ لأن الأصل كله هذا وهذا مقر بالدين، أليس كذلك؟ كلاهما مقر بالدين. ثم افترقا، هذا قال أنت أحلت وقال هذا لم أحل، فالأصل المتفق عليه ما هو؟ الإقرار بالدين. فالأصل يشهد لمن؟ لرب المال. ما في بينة، واضح؟ أنت أحلت عليه ما في بينة، قال أنا ما أحلت عليه. فالأصل مع من؟ مع رب المال. لكن الأصل وحده لا تكفي بينة لإثبات الحقوق، فلا بد من تدعيمه. يطالب بإيه؟ هات يمين مع أن الأصل أشهد لك. فإذا جاء اليمين مع الأصل أصبحت كأنها شهادة متساوية. عرفنا هذا المعنى؟ وإلا إن كانت في بينة انتهينا، كان مع مع المنكر الذي قال أحلت علي به فلان ومعه بينة، عملنا في البينة. الرابع المديون جاء لفلان قال هذه الخمسمية تفضل، ولم ينوي بها السداد، يقول منها متبرع، ما رأيكم؟ لأنه ما نوى. هذه المسألة والله أعلم ما يتطلب فيها نيات، لا ليست كالزكاة، الزكاة قربة، وليست كالصدقات، الصدقات تطوع وتقرب فيها إلى الله عز وجل، لا بد من نية. ولو أعطيت إنسان دراهم وبعد ما أخذها وصرف نويت أنها من الزكاة ما تنفع، لا بد حين إخراجها تنوى أنها زكاة، وتضعها بيد الفقير على أنها زكاة. واضح؟ إن لم تنوى أنها زكاة ورد أنها مواساة ولا قربة ولا فلان تعرفه ورد أنك تباسطه أو تفرج عنه، ولم تنوي زكاة لا تقوم مقام الزكاة. أما الديون، هذه الديون ما تحتاج لانية، الديون ما تحتاج لانية. ولذا لو جاء إنسان دون أن يستأذنك فأعطى فلانا دين سقط الدين، برأت الدين. كالنجاسات، لو كان على ثوبك نجاسة وجاءت أمطار شديدة ساعات طويلة فغسلت النجاسة فلن يبقى لها أثر، لا لون ولا طعم ولا ريح، تصلي في الثوب ولا ما تصلي فيه؟ زمان ما في إزالة النجاسة. بخلاف لو جاءت أمطار شديدة ساعات طويلة أنت تحت المطر فعم جسدك الماء كله، فقدت ماء واتمضت واستنشقت ولم تنوي الوضوء، هل تصلي بهذا؟ كيف النجاسة وزيلت وصليت بالثوب والماء عم البدن جميع أعضاء الوضوء ولا يصح لك أن تصلي به؟ قال الوضوء قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل، فلا بد من نية، إنما الأعمال بالنيات، فمن لم تكن له نية لا يقبل عمله. أما إزالة النجاسة فمن باب التوب، هذا لا يحتاج إلى نية. فمن إزالة النجاسة بعلمك أو دون علمك نويت أو لم تنوي فقد طهر جسد الإنسان، خلاف الحدث لا يرتدع إلا بنية لأنه قربة. الديون من هذا القبيل، الدين من باب الدروب لا من باب القربات، واضح هذا؟ فلو أعطيته نويت دينا أو لم تنوي دينا فتساقط، لكن هو إن لم ينوي به دين ونوى به القربة في ديانة يطالب. أنت يعني الله عز وجل لا يخدع سبحانه وتعالى. وأنت نويت أن تتقرب بهذه إلى الله عز وجل فيبقى في ذمتك دينه. لكن هذا يطالبه بدعوة. ليس هناك دعوة تقام عليه في الدنيا. عرفنا هذا؟ هذا إذا قال لذا قال قال ما تجزئه. الناس إنسان يجني بها قربة ثم بعد ذلك لا خليتها دين. من دخل في قربة لا يستخدم. الرابع مستفينا بهذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. أخبار الصلح نتكلم عنها إن شاء الله فيما يستقبل من الأوقات. في مسألة الضمان البنك يفتح اعتماد مستندي للتاجر ليستورد البضاعة أو إذا قام بعمل حكومي يقوم هذا مستند من البنك. هذا الضمان البنكي أو الاستناد البنكي هو من قبيل الضمان والكفالة. والضمان والكفالة البنك لا يعملها إلا بفائدة. لكن إن جابها إنسان عميل للبنك وتعامل معه لا بالربا لكن يودع أماله عنده وقام البنك بهذا المعنى البنك مع ذلك مستفيد انه لا يعملها لكل انسان ولذا كانت هذه المساله الذين يثقون بطابع اعتمادات من التجار بغير ما ضروره يدخلون في شائبه الربا اما ان يكون البنك شريك او ممول او شيء اخر لكن يفتح بنك اعتماد والبنك يستفيد من هذه ويضع شروط معينه وياخذ فوائد معينه عن الضمان والكفالة من القرب التي لا يؤخذ عليها أموال. فإن هذا لأن بعض الناس يحتاج إلى فهم هذه المسائل. وصلى الله على نبينا.